إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا لقاؤنا 15 حول قواعد اللغة العربية، وهذه هي المحاضرة 4 من محاضرات المراجعة. في اللقاء السابق تناولنا من أنواع المعارف اسم الإشارة، ونكمل بمشيئة الرحمن أنواع المعارف، ألا وهو النوع 4 من أنواع المعارف، الأسماء الموصولة. قلنا أن الوصل في اللغة وصل الشيء بالشيء وصلا لأمته، وأوصل الشيء أي اتصل ولم ينقطع. بعد قليل سوف يأتيكم هذا الملخص. والوصلة بالضم أي الاتصال، الوصلة بالضم أي الاتصال. عندما نقول قابلت الرجل يسكن بجواري، الكلام لا يستقيم. الجملة الأولى والجملة الثانية عندما نجمع هاتين الجملتين لا يستقيم الكلام. نقول ذاكرت الدرس، فهمت الدرس، لا يستقيم الكلام. فتأتي هنا الأسماء الموصولة لكي تصل الجملة الأولى بالثانية، فنقول قابلت الرجل الذي يسكن بجواري. إذن فالاسم الموصول هو يصل الجمل ببعضها، فلهذا سميت بالأسماء الموصولة. ذاكرت الدرس الذي فهمته، إذن فالكلام يستقيم. هذا معنى كلمة الأسماء الموصولة. وقلنا أن الأسماء الموصولة هناك ما هو للمفرد المذكر وورد له اللفظ الذي، للعاقل وغير العاقل. اسم الموصول الذي للعاقل ولغير العاقل. أما المفرد المؤنث ورد له اللفظ التي أيضا للعاقل ولغير العاقل. الله الذي أنزل إليك الكتاب، الله الذي. الأسماء الموصولة لو أننا ذاكرنا مذاكرة جيدة لعلمنا أن الأسماء الموصولة من أي أنواع الأسماء، هل هي من الأسماء المعربة أم الأسماء المبنية؟ نعم، الأسماء المبنية ما عدا اللذان واللتان، أكرمك الله. فعندما نعرف هذا الاسم نقول اسم موصول مبني في محل موقعه من الجملة. نقول الذي يسكن بجوار رجل مؤدب، ما إعراب الذي هنا؟ الذي يسكن بجوار رجل مؤدب. نعم نعم، اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ. نعم، قابلت الذي يسكن بجواري، ما إعراب الذي هنا؟ قابلت الذي يسكن بجواري. نعم، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. سلمت على الذي يجلس بجواري. نعم، نحاول. نحاول الإعراب ولا نخشى شيئا. نعم. اسم موصول في محل جر بعد حرف الجر. إذن فسلمت على الذي. إذن فأي من هذه الأسماء الموصولة يعرب على حسب موقعه في الجملة؟ إذا كان مبتدأ فهو في محل رفع، إذا كان خبرا أيضا فهو في محل رفع، إذا كان نعتا وهو يأتي كثيرا نعت لما قبله، الله الذي، الذي هنا نعت للفظ الجلالة، إذن فهو اسم موصول مبني في محل رفع نعت. عندما نقول الله الذي أنزل إليك الكتاب، أو الله الذي أنزل إليك أحسن الحديث، وهكذا الآية. إذن فالمفرد المذكر الذي، والمفرد المؤنث التي للعاقل وغير العاقل، وللمثنى المذكر اللذان، وللمثنى المؤنث اللتان، ولجمع الذكور الذين والأولى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وبعد أن ننتهي من هذه المحاضرات سوف نحاول أن نبدأ بفاتحة الكتاب من أولها إلى آخرها، ومن أول سورة البقرة، في كل درس بمشيئة الرحمن في اللقاءات القادمة نحاول أن نجهز إعراب هذه الآيات، خمس آيات، خمس آيات نحاول أن نعرب هذه الآيات، ثم نناقشها في آخر كل لقاء بمشيئة الرحمن، حتى نأتي إن أطال الله في العمر على إعراب القرآن الكريم كاملا بمشيئة الرحمن. إذن للمثنى المذكر اللذان، وللمثنى المؤنث اللتان، ولجمع الذكور الذين والأولى، وجمع المؤنث اللاتي واللائي، واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض. يقول ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية: موصول الأسماء الذي الأنثى التي، موصول الأسماء الذي للمذكر الأنثى التي، واليا إذا ما ثنيا لا تثبتي. عندما نقول الذي مثناها اللذا، أين الياء؟ سقطت الياء. والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي، الذي اللذان، لا نقول الذيان أو اللتيان، وإنما تسقط الياء عند تثنية الذي وعند تثنية التي، فنقول اللذان واللتان. والياء إذا ما ثنيا لا تثبتي. أيضا من الأسماء الموصولة من، وأكثر استعمالها للعاقل، وتأتي للمفرد والمثنى والجمع بنوعين والمذكر والمؤنث. من تأتي للمفرد بنوعين والمثنى بنوعين والجمع بنوعين، وأكثر استعمالها للعاقل. أما ما، وأكثر استعمالها في غير العاقل، أكثر استعمال ما لغير العاقل. هناك بعض الإضافات نحب أن نضيفها، ألا وهي الجملة التي تقع بعد أي اسم موصول، الجملة التي تقع بعد أي اسم موصول نقول عليها جملة لا محل لها من الإعراب. من يحفظ أول سورة البقرة؟ أول سورة البقرة، نعم تفضل. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين، هدى للمتقين الذين، هذا هو الشاهد، فتح الله عليك، هذا هو الشاهد، الذين يؤمنون بالغيب، هدى لمن؟ للمتقين. الذين، من يعرب الذين؟ نعم، اسم موصول، نعم اسم موصول مبني على السكون. لا احد يقول ان الذين هو هنا بالياء، الاسماء الموصولة قلنا انها كلها مبنية. نعم اسم موصول مبني في محل جر نعت لكلمة المؤمنين، هدى للمؤمنين الذين، اذن فهي اسم موصول مبني في محل جر نعت. الذين يؤمنون، من يعرب يؤمنون؟ نعم فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وواو الجماعة، ضمير مبني في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل يؤمنون، الفعل يؤمنون والفاعل واو الجماعة. هذه الجملة الفعلية نقول أنها جملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. إذن من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وسوف نتناولها بمشيئة الرحمن، سوف نتناول هذه الجمل بالتفصيل، منها جملة الجملة التي تأتي بعد أي اسم موصول، أي جملة تأتي بعد أي اسم موصول فنقول عليها جملة لا محل لها من الإعراب. هذا بالنسبة للنوع الرابع ألا وهو الأسماء الموصولة. النوع الخامس وهو المعرف بأل، وقلنا أن أل المعرفة، أل المعرفة تكون عهدية وللجنس وللاستغراق، وقد شرحنا ذلك بالتفصيل. النوع السادس من أنواع المعارف هو المضاف إلى معرفة، المضاف إلى معرفة، المضاف إلى أي نوع من الأنواع السابقة، المضاف إلى أي نوع من الأنواع. نحن درسنا خمسة أنواع من أنواع المعارف. هناك نوع وجدته في كتب النحاة وهو المعرف بالنداء، بعض الكتب أثبتت هذا الدرس وبعض الكتب لم تثبته، فآثرت أن نأخذ باب المنادى بالتفصيل بابا مختصا بذاته حتى لا يضيع منا هذا الباب، بحيث نفصل فيه. بعض الكتب تثبت أن من أنواع المعارف المعرف بالنداء، عندما تقول يا رجل، النحاة يقولون أن كلمة رجل هنا وهي نكرة عرفت بأنك ناديت عليه، على اختلاف ما بين النحاة البصريون والكوفيون، منهم من يقول هذا ومنهم من لا يقول هذا، ونحن لا نحب أن ندخل في هذه التفصيلات. المهم أننا سوف ندرس باب النداء بحالته أو بابا منفردا بمشيئة الرحمن. إذن فهناك خمسة أنواع من أنواع المعارف. النوع السادس هو كل اسم أضيف إلى واحد من هذه الخمسة، أي كلمة نكرة أضيفت إلى المعرب بالألف واللام، أضيفت إلى الاسم الموصول، أضيفت إلى اسم الإشارة، أضيفت إلى أي من الضمائر، وهكذا. ويقول النحاة يسري إلى المضاف التعريف الذي في المضاف إليه، يسري إلى المضاف التعريف الذي في المضاف إليه. عندما نقول رجل، رجل، ثم نضيف كلمة رجل إلى كلمة المرور، نقول رجل المرور، فكلمة رجل النكرة أخذت تعريفها من كلمة المرور المعرفة، فأصبحت معرفة بإضافتها إلى معرفة. المعرفة إذا أضيفت، النكرة إذا أضيفت إلى معرفة فإنها تأخذ منها التعريف، أما إذا أضيفت إلى نكرة فهي تفيد التحديد، تفيد التحديد، هي أيضا مضاف إليه وليست نعتا. النكرة إذا أضيفت إلى النكرة، عندما نقول كتاب نحو، كلمة نحو هنا ليست نعتا لكلمة كتاب، كتاب نحو، كلمة نحو أضيفت إلى كلمة كتاب، وكلمة نحو نكرة وكلمة كتاب نكرة، إذن فأنا حددت النوع ولم أعرف كلمة نحو. أما عندما أقول كتاب نحوي فأنا عرفت بهذا كلمة كتاب. إذا أضيفت النكرة إلى النكرة تفيد التحديد والتخصيص، وإذا أضيفت إلى معرفة فإنها تفيد التعريف. ويراعى في المضاف والمضاف إليه ما يلي: الاسم الأول من المركب الأمضاء الإضافي يسمى المضاف كتاب نحوي، كلمة كتاب تسمى، كلمة النحو تسمى المضاف، وكلمة كتاب تسمى المضاف إليه، فعندي مضاف وعندي مضاف إليه. ويكون إعرابه بحسب ما يقتضيه الكلام. الجزء الأول يكون إعرابه بحسب ما يقتضيه الكلام، يأتي مبتدأ، يأتي خبر، يأتي مجرورا رفعا أو نصبا أو جرا. الاسم الثاني يطلق عليه المضاف إليه، نقول كتاب نحوي، كلمة النحو هنا مضاف إليه، مضاف إليه، وهو دائما مجرور بالإضافة. المضاف إليه دائما مجرور، المضاف إليه دائما مجرور. إذا كان مفردا أو جمع تكسير فإنه يجر بماذا؟ بالكسر. وإذا كان مثنى، وإذا كان جمع مذكر سالم، وإذا كان من الأسماء الخمسة بالياء أيضا، بالياء أيضا. إذن فكل من المضاف والمضاف إليه يجب أن يكون اسمين، المضاف والمضاف إليه يجب أن يكون اسمين، فلا يكون أحدهما فعل أو حرف. ويراعى في المضاف عند الإضافة إليه ما يلي: يتجرد المضاف حين الإضافة من التنوين، نقول هذا كتاب حسن، هذا كتاب حسن. عندما نضيف إلى كلمة كتاب كلمة أخرى نقول هذا كتاب نحوي، فجردنا من كلمة كتاب التنوين، هذا كتاب حسن. إذا أضفنا إلى كلمة كتاب كلمة أخرى يحذف التنوين، نقول هذا كتاب نحوي، لا نقول هذا كتاب النحو، يحذف التنوين من المضاف عند الإضافة إليه. أيضا تحذف نون المثنى وجمع المذكر السالم، نقول الكتابان جديدان. إذا أردنا أن نضيف إلى كلمة الكتابان جديدان نقول كتابا النحو جديدان، لا نقول كتابان النحو ولا نقول طالبان العلم، وإنما نقول طالبا العلم، ولا نقول مسلما العالم، وإنما نقول لا نقول مسلمان العالم، وإنما نقول مسلما. وهكذا في جمع مذكر، لا نقول موظفون الحكومة، وإنما نقول موظفو الحكومة، مسلمو مصر. يبقى إذن تحذف النون من المضاف عند الإضافة إليه من المثنى ومن جمع المذكر السالم. كذلك تحذف الألف واللام، كذلك تحذف الألف واللام. عندما نقول الطالبان مجتهدان، أضف إلى كلمة الطالبان كلمة علم، ما الذي يحدث؟ عندما نقول الطالبان مجتهدان نريد أن نضيف إلى كلمة الطالبان كلمة علم، ماذا نفعل؟ طالبا العلم مجتهدان، ما الذي حدث؟ حذفت الألف واللام ثم حذفت النون من آخر الكلمة. هذا لمناسبة أننا نراعي الكتابة، عند مراعاة الكتابة هذه من ضوابط أو من قواعد الإملاء، الألف واللام وحذف النون وحذف التنوين من قواعد. نعم نعم كتابة وليست كتابا. عندما نقول هذا كتاب جيد، أردت أن أضيف كلمة نحو إلى كلمة كتاب أقول هذا كتاب نحو، إذن فحذف التنوين. رأيت رجلا في الطريق أقول رأيت رجل المرور، وأضع فتحة واحدة على كلمة رجل لأنه منصوب مفعول به، فتحة واحدة وليست فتحتان، لأن التنوين هنا يحذف للإضافة، يحذف التنوين للإضافة. نعم واضح؟ لم يتضح. ما المشكلة؟ يتجرد المضاف حين الإضافة إليه من التنوين عندما أضيف إليه كلمة أخرى. المثال هذا كتاب جيد، هذا كتاب كتاب منونة، عندما أضيف إليها هذا كتاب نحوي، إذن فحذف التنوين من كلمة كتاب. عندما أضفت إليها كلمة النحو حذف التنوين، لا مشكلة. هذه من الأساسيات في علم القواعد أو في علم الإملاء، يحذف من المضاف التنوين عند الإضافة. وكذلك الألف واللام، لا تقول هذا كتاب النحو، ولا نقول هذا طالب العلم، ولا نقول هذان طالبان العلم، وإنما نقول هذان طالبة، ولا نقول هذان الطالبان العلم، وإنما نقول هذان طالبا العلم. إذن فيحذف التنوين من المفرد، وتحذف الألف واللام أيضا من المفرد عند الإضافة، وتحذف الألف واللام وتحذف النون عند التثنية أو عند الجمع، عند التثنية أو عند الجمع. نأتي إلى آخر ما درسناه في لقاءاتنا، ألا وهو نواسخ الجملة الإسمية. تنقسم النواسخ إلى أفعال وحروف. أما الأفعال فتنقسم إلى كان وأخواتها، وأفعال المقاربة والرجاء والشرور. في البداية نحن نعلم أن الجملة الإسمية تتكون من المبتدأ والخبر. هذا المبتدأ وهذا الخبر دائما يكونان من مرفوعات الأسماء، هذه قواعد أساسية. إذا كان المبتدأ والخبر مفردان فإنهما يرفعان بالضمة، أما إذا كان المبتدأ والخبر مثنى فإنهما يرفعان بالألف، وإذا كانوا جمع مذكر سالم، وإذا كانوا من الأسماء الخمسة بالواو أيضا. كان وأخواتها أصبح وأضحى وبات وصار وظل وأمسى وما زال وما دام وما فتئ وما برح، هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية بدون شروط. منها من يفعل بدون شروط مثل كان وأصبح وأضحى وأمسى وبات وصار وظل وليس، ومنها ما يسبق بما النافية وهي زال وبرح وفتئ وانفك، نقول ما زال ما برح ما فتئ وما انفك، ومنها ما يسبق بما المصدرية مثل ما دام ما دام. الماء الأولى للنفي والماء الثانية للمصدر، وهذه مجرد للمبتدئين أمثالنا، هي مجرد شكليات. أما كان وأخواتها هي هذه الأفعال. نعم هي لا تدخل إلا على دام فقط. المفروض أنها تؤول، هي الكلمة تؤول بمصدر، ولذلك تسمى ما المصدرية عندما تدخل على الفعل المضارع. ما والفعل المضارع تؤول بمصدر، وأن والفعل المضارع أيضا تؤول بمصدر، أما هي هنا مع الفعل الماضي فهي شكلا يقال عليها ما المصدرية، فهي ليست للنفي وإنما هي للمصدر. هذه الافعال تدخل على الجملة الاسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وهذه الافعال منها ما يتصرف، اي ما يأتي منها في الماضي والمضارع والامر. هي في الماضي، هي حالتها في الماضي، فيأتي منها المضارع كان يكون وكن، صار يصير وصر، وهكذا. فنقول عليها انها افعال متصرفة. ومنها ما يلزم حالة واحدة فقط، وهي ليس، لا يأتي منها المضارع ولا يأتي منها الامر، ولذلك نقول ان ليس من الافعال الجامدة. والافعال الجامدة في اللغة العربية افعال قليلة نستطيع ان نحصرها، هي ليس من اخوات كان، ثم نعم وبئس من افعال المدح والذم، نعم وبئس. وهناك عسى من افعال الرجاء. اذا فعندي الافعال الجامدة ليس من اخوات كان، ونعم وبئس من افعال المدح والذم، وعسى وهي من افعال الرجاء. هذه هي الافعال معظم او اشهر. هناك افعال كثيرة شاذة، ولكن نحن لا ندرس الشاذ، وانما ندرس المستخدم والمستعمل. اذا فهذه هي الافعال المستخدمة في اللغة العربية، ونقول عليها انها افعال جامدة. وكلمة جامد اي لا يأتي منها، لا يأتي منها المضارع ولا الامر. هنا مسألة هامة لم نذكرها عند الشرح، وهي ما يتشدق به المتشدقون حول القرآن الكريم. فالبعض يقول وردت في سورة البقرة ليس البر وليس البر في نفس السورة، واعتقد ان هذه في بداية الربع وهذه في بداية الربع الثاني مباشرة. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في سورة البقرة، ثم في بداية الربع ليس البر بان تولوا وجوهكم، يصيح ويرفع اصواتا وينزل ويجلس ويقول خطأ. القرآن الكريم فيه خطأ. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ثم في نفس السورة وبعدها بعدة ايات يقول ليس البر بان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هو يفهم ويعلم جيدا انه ليس هناك خطأ كما قلنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام ربنا سبحانه وتعالى. فما الإشكال في هذه الآية؟ ليس هناك إشكال، ليس هناك إشكال، الكلام واضح. ليس البر أن تولوا وجوهكم. إذا أردنا أن نعرب إعرابا تفصيليا نقول ليس فعل ماض مبني على الفتح، البر خبر ليس مقدم منصوب بالفتح، أن أداة نصب. من يعرب؟ من يكمل الإعراب؟ أن أداة نصب، تولوا أن تولوا فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة رفعه علامة نصبه حذف النون. أن وما دخلت عليه نقول عليها أنها مصدر مؤول، نقول عليها مصدر مؤول، أي أنني أستطيع أن أرفع أن والفعل المضارع وأقول ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب. لو رتبنا الكلام ليس مرة ثانية، ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب، لو رتبنا الكلام نقول ليس توليتكم قبل المشرق والمغرب البر. والتقديم والتأخير في كلام العرب لجذب الانتباه، بلاغة، هذه بلاغة ولا يستطيعها أي إنسان مهما أوتي من علم، بلاغة القرآن وفصاحة القرآن. وهذا باب إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى سوف نعطي فيه محاضرة أو محاضرتين، نقول لماذا القرآن بليغ، وما مواضع البلاغة في كلام الله سبحانه وتعالى. والكلام العرب بليغ، ولكن ما الفرق بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين كلام العرب؟ ولماذا كلام الله سبحانه وتعالى فيه من البلاغة ما ليس فيه كلام العرب؟ ونحن عندما ندرس البلاغة وفنون البلاغة وندرس التقديم والتأخير والتشبيه والكنايات والاستعارات وغيرها، إنما نستعين بالشعر العربي، المعلقات السبع أو المعلقات العشر كما نسميها، وما فيها من كلام حسن وكلام كثير فيه بلاغة وفيه بيان. ولذلك سميت بالمعلقات، لأنها ربما كانت تعلق بأذهان الناس، وقيل أنها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على أسطار الكعبة، وقيل أنها كانت تكتب على رقاع وتعلق على عمود الخيمة حتى يحفظها الناس. هذه المعلقات العشر أو السبع، أشهرها سبع، هذه المعلقات وكلام الله سبحانه وتعالى، ما الفرق بين كلام الله وهذه المعلقات؟ هذا ما سوف نخصص له بمشيئة الرحمن لقاء أو لقاءين إن كان في العمر بقي. نعود إلى الآية الكريمة. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قلنا أن ليس فعل ماض مبني على الفتح، أن تولوا، أن وما دخلت عليه نقول عنها مصدر مؤول، ليس توليتكم وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر. إذن فكلمة البر هنا خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتح، والمصدر المؤول وهو أن والفعل المضارع في محل رفع اسم ليس. ليس توليتكم البر، إذن فالمصدر المؤول هنا في محل رفع اسم ليس، والبر هي خبر ليس منصوب وعلامة نصبه الفتح. نقول أنت عندما تصعد درجات السلم، ربما والسلم غير مضاء، فأنت تصعد بسهولة وسلاسة، تصعد وتنزل لأنك حفظت الدرجات. إذا ما حدث ووضع شيء على درجات السلم، ما الذي يحدث؟ تقع، تتعثر، تتوقف، حتى ولو كانت هناك إضاءة. هذا ما يحدث في كلام العرب. كلام العرب مبتدأ وخبر، فعل وفاعل ومفعول. أريد أن أجذب الانتباه، ماذا أفعل؟ أقدم الخبر على المبتدأ فيأتي هنا جذب الانتباه. هذا نحن لا نشعر بهذا الشيء، لماذا؟ لأننا بعيدين عن لغة العرب فلا نشعر به. الأعرابي عندما سمع أن الله بريء من المشركين ورسوله قال أبرئ الله من رسولي؟ قد برئت مما برئ منه الله، لأنه سمعها خطأ بالفطرة وبالسليقة، سمع الآية خطأ، قال أبرئ الله من رسولي، واستعجب لأنه سمعها خطأ. أما عندما صححت له قال نعم أنا أبرأ مما يبرأ منه الله ورسوله. ولهذا سيدنا عمر عندما سمع، عندما وردت هذه القصة، قال لا يقرأ القرآن إلا قرشي يفهم لغة العرب ولغة القرآن أو عالم باللغة. فلهذا عندما نقول ليس البر، إذن فننتبه، ليس البر ليس تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. أنا وجدت هنا أن ليس بعدها كلمة منصوبة، إذن فهناك تقديم وتأخير، ليس البر. نعم انتبه وألاحظ ما الذي يريد أن يقرره الحق سبحانه وتعالى. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. إذن فهنا جذب الانتباه، هنا التشويق لمن يستمع. فالتقديم والتأخير هنا قلنا لجذب الانتباه والتشويق. إذن فترتيب الكلام ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر، هذا هو الترتيب. فعندما نأتي بالتقديم والتأخير إذن فهذا لجذب الانتباه. إذن فما الذي حدث في الآية الثانية؟ ليس البر بأن تولوا، وهو نفس الكلام. هل هو نفس الكلام أم حدث تغيير؟ ليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى. ما التغيير الذي حدث؟ ليس البر أن تولوا، ليس البر بأن تولوا، ما التغيير؟ هناك تغيير حدث، ألم تستشعروا أن هناك حرفا أضيف؟ ليس البر أن تولوا، وفي الآية الثانية ليس البر بأن تولوا. الباء، الباء هذا حرف الجر، عندما دخل على أن تولوا، ونحن نعلم جيدا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لا تدخل على اسم كان وأخواتها. حروف الجر لا تدخل بأي حال من الأحوال على اسم كان وأخواتها، وإنما تدخل على ماذا؟ على خبرها. إذن فالكلام ليس البر، إذن فكلمة البر هنا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والباء حرف جر، وأن أداة نصب، تولوا ليس البر بأن تأتوا، تأتوا فعل مضارع منصوب، فعل مضارع منصوب بحذف حرف بحذف النون. وكل هذا الكلام في محل جر بعد الباء، والباء وما دخلت عليه في محل نصب خبر ليس، على خبر ليس. الباء قلنا أنها لا تدخل على الاسم. إذن ففي الآية الأولى صح الكلام أن يكون ليس البر أن تولوا وجوهكم، في الآية الثانية لا يصح أن يقول ليس البر بأن، لأن الباء لا تدخل على اسم كان وأخواتها، وإنما تدخل على الخبر. فهنا أصبحت كلمة البر في الآية الثانية هي اسم ليس، والباء وما دخلت عليه شبه جملة في محل، أو باء والمصدر المؤول في محل نصب خبر ليس. الكلام واضح، الكلام واضح، ولا يحتاج إلى تهليل، ولا يحتاج أن يقول هذا القائل أنه قد عاصر على خطأ في كلام الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه بجهله وبعدم فهمه لا يفهم قواعد اللغة العربية. إذن فقلنا أن هذه الأفعال تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أيضا من النواسخ للجملة الفعلية هناك أفعال تسمى أفعال المقاربة والرجاء والشروع، أفعال المقاربة والرجاء والشروع. أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، وهي كاد وكرب وأوشك، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الآيات كاد وكرب وأوشك قلنا أنها تدخل على الجملة الإسمية فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. ما الفرق بين أفعال المقاربة والرجاء والشروع وكان وأخواتها؟ نعم نعم، خبر كان وأخواتها، خبر كان وأخواتها يأتي مفردا، ويأتي جملة اسمية، ويأتي جملة فعلية، ويأتي شبه جملة. خبر كان وأخواتها يأتي مفردا وجملة اسمية وجملة فعلية وشبه جملة. أما خبر هذه الأفعال التي هي أفعال المقاربة والرجاء والشروع لا يأتي أبدا إلا جملة فعلية، لا يأتي إلا جملة فعلية. معظم الآيات التي وردت في كتاب ربنا تكاد السماوات يتفطرن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك. قال ربي، قال إن كدت، لا قالت الله إن كدت لتردين. نجد أن دائما كاد واسمها ثم خبرها دائما سنجد أنه جملة فعلية. تكاد السماوات يتفطر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون، إذن فخبرها دائما يكون جملة فعلية. أما أفعال الرجاء فهي عسى وحرى وخلولق، والمشهور منها هو عسى، وتدل على تمني وقوع الخبر، تدل على تمني وقوع الخبر. أما أفعال الشروع فهي شرع وبدأ وأخذ وطفق، وتدل على بداية وقوع الخبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا أن أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الخبر، وأفعال الرجاء تدل على تمني وقوع الخبر، وأفعال الشروع تدل على بداية وقوع الخبر. وشرط هذه الأفعال كما ذكرنا أن يكون خبرها جملة فعلية دائما، ويقترن خبر هذه الأفعال بأن كما يلي. أعتقد أن قلم السبورة غير جاهز، فممكن أن نستخدم أي ورقة حتى نستوعب هذا. إذا كتبنا هذه الأفعال تحت بعضها هكذا نقول كاد وكارب وأوشك، ثم عسى فقط من أفعال الرجاء، عسى فقط من أفعال الرجاء، ثم أخذ شرع وبدأ وأخذ وطفق. أول ثلاثة أفعال نقول عليها مقاربة، وعسى رجاء، وشرع وبدأ وطفق شروع، هكذا. يبقى أول هذه الأفعال أفعال كاد وكرب وأوشك مقاربة، وعسى شروع، وعسى رجاء، وشرع وبدأ وأخذ وطفق، وهي للشروع. ثم نأتي إلى كاد وكرب فقط ونقول يقل اقتران الخبر بأن كاد وكرب فقط. ثم نأتي إلى أوشك وعسى، أوشك من أفعال المقاربة ثم عسى من أفعال الرجاء، ونقول يجب اقتران الخبر بأن، يجب اقتران الخبر بأن. ثم أفعال الشروع كلها نقول يمتنع اقتران الخبر بأن، هكذا. يعني بهذه الطريقة نستطيع أن نحفظ متى يتصل خبر هذه الأفعال بأن، ومتى لا يتصل، متى يجب ومتى يجوز ومتى يمتنع. قلنا أفعال كاد وكرب وأوشك، ثم عسى من أفعال الرجاء، وشرع وبدأ وأخذ من أفعال الشروع. الأولى يقل الاقتران، والأفصح كما ورد في القرآن الكريم أنه لا يقترن معها أن. أما هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. نقول كاد الحق ينتصر، ونقول كاد الحق أن ينتصر، إذن هنا يجوز. أما الأفصح ما ورد في القرآن الكريم وهو عدم اقترانها بأن، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، تكاد السماوات يتفطرن. أما عسى أوشك وعسى فيجب، أوشك الحق أن يظهر، لا نقول أوشك الحق يظهر، أوشك الحق أن يظهر. عسى الله أن يأتي، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي، هنا يجب أن يقترن الخبر بأن، يجب عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. أما شرع وبدأ وأخذ وطفق فيمتنع اقتران الخبر بأن، طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، إذن فهنا يمتنع اقتران الخبر بأن، يمتنع اقتران الخبر بأن. الأفعال أخذ وبدأ من أفعال الشروع تأتي ناقصة. ما معنى كلمة فعل ناقص؟ ما معنى قولنا أن الفعل ناقص؟ نعم، الفعل الناقص لا يكتفي برفع الفاعل، وإنما يحتاج إلى خبر يتمم معنى الجملة. إذن فالفعل التام هو الذي يكتفي بمرفوعه، خرج محمد فعل وفاعل، الفعل هنا نقول عليه تام. كذلك المفعول به في الجملة ليس ركنا أساسيا فيها. إذن فالأفعال كلها في اللغة العربية تامة، ما عدا كان وأخواتها نقول أنها ناقصة. الأفعال كل الأفعال في اللغة العربية تامة، ما عدا كان وأخواتها وأفعال المقاربة والرجاء والشروع نقول أنها أفعال ناقصة. الفعلان أخذ وبدأ تأتي ناقصة، كان وأخواتها تأتي ناقصة، وأفعال المقاربة والرجاء والشروع هذه أيضا من الأفعال الناقصة. الفعلان أخذ وبدأ تتميز بهاتين الميزتين، أنها تأتي ناقصة وتأتي تامة، أنها تأتي ناقصة وتأتي تامة، بمعنى أنها تكتفي برفع الفاعل، نقول أخذت القلم، أو نقول أخذت درسا في النحو مثلا، فهو هنا فعل تام. لماذا هي هنا أفعال تامة؟ لا تحتاج إلى خبر يتم معنى الجملة. أما عندما نقول أخذ المعلم يشرح، أو أخذ الطالب يفهم، أو بدأ الطالب يفهم، فهي هنا أفعال ناقصة. إذن فأخذ وبدأ تأتي تامة وتأتي ناقصة. نأتي إلى آخر دروس المراجعة، ألا وهو الحروف الناسخة. والحروف الناسخة هي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. إن وأن تفيدان التوكيد، لكن تفيد الاستدراك، وكأن تفيد التشبيه، وليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي. هذه الحروف نقول عليها أنها حروف ناسخة، تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. ولهذه الأدوات أو الحروف تدخل عليها ما الكافة فتكفها عن العمل، ما عدا ليت فيجوز أن تعمل أو لا تعمل. وهذا في القرآن الكريم في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أيضا من هذه الآية من المواضع التي يتشدق بها أعداء الإسلام، يقول إن حرف الناسخ والما زائدة وكلمة المؤمنون إخوة جاءت مرفوعة، مع أن إن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. نقول له أن ما هنا كافة، أي تكف إن وأخواتها عن العمل، فيكون الكلام إنما. إذن فما فائدة إن هنا؟ ما فائدة إن هنا والما؟ هذه تندرج تحت علوم البلاغة للتوكيد. إنما نقول عليه في علم البلاغة أسلوب قصر، من أدوات القصر إنما، أسلوب قصر وحصر ويفيد التوكيد. إذن المؤمنون إخوة، كلام المؤمنون إخوة، أريد أن أؤكد هذا الكلام فأقول إنما المؤمنون إخوة. إذن فإن حرف الناسخ، وما تكف إن عن العمل، المؤمنون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، وإخوة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم عادي. إذن فما الكفة؟ تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل ما عدا ليت، يجوز أن تكفها ويجوز ألا تكفها على حسب ما تريد. آخر هذه الحروف لا النافية للجنس، وهي أيضا تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، ولكن بثلاثة شروط: اسمها وخبرها نكرتين، ألا تصدق بحرف جر، ألا يفصلها عن اسمها فاصل. في أول سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه هدى للمتقين. لا هنا هي لا النافية للجنس، وريب اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا عاصم، ونحن نقول في اليوم والليلة، وينبغي علينا أن نجدد إيماننا الآن فنقول لا إله إلا الله، نقول جميعا لا إله إلا الله. إذن فلا إله، لا هنا نافية للجنس، وإله اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أيضا هي لا النافية للجنس، تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر، بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ألا يفصلها عن اسمها فاصل، وألا تسبق بحرف جر، ألا تسبق لا بحرف جر. ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا الباء، إذا دخلت على لا النافية للجنس فإنها تبطل عملها، وإذا جاء اسمها وخبرها معرفتين أيضا يبطل عملها، وإذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل أيضا يبطل عملها. هذا بالنسبة إلى لا النافية للجنس. هناك أيضا تتمة للفائدة، أن اسم لا النافية للجنس إذا كان مفردا، وكلمة مفرد هنا ألا يكون مضافا أو شبيها بالمضاف، في هذه الحالة يكون اسمها مبني. أما إذا جاء اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. مثال على هذه الحالة ومثال على هذه الحالة، نقول لا طالب مهمل، لا طالب مهمل، ولذلك هي سميت بلا النافية للجنس لأنها تنفي الخبر عن جنس اسمها. لا طالب مهمل، نفينا الإهمال عن جنس كل طالب، عندما تصبح طالب فلا تكون مهملا، إذن فهي تنفي خبرها وهو الإهمال عن جنس، أي عن نوع اسمها. هذا المثال اسم لا هنا مفرد، ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، لا طالب مهمل. إذن فلا نافية للجنس، طالب اسم لا مبني على الفتح، ومهمل خبر لا مرفوع بالضم. المثال الثاني، عندما يكون اسمها مضافا أو شبيها بالمضاف، نقول لا طالب علم، لا طالب علم مهمل، لا طالب علم مهمل، أو لا طالبا العلم مهمل. إذن فاسمها هنا مضاف فيكون منصوبا، فيكون منصوبا. نقول لا نفي الجنس طالب اسم لا مبني على الفتح وعلم مضاف اليه، اسم لا لا طالب علم مهمل، لا نافية للجنس طالب اسم لا منصوب بالفتحة وعلم مضاف إليه ومهمل خبر لا النافية للجنس مرفوع بالضمة. في هل يجوز حذف خبر لا النافية للجنس؟ نعم يجوز حذف الخبر ويكون تقديره كلمة موجود، كما في كلمة التوحيد لا إله معبود بحق إلا الله، لا إله معبود، لا حول موجودة إلا بالله. إذن فهنا حذف خبر لا النافية للجنس واسمها في هذه الحالة يكون مبنيا. كذلك لا عاصم اليوم، لا عاصم، لا عاصم موجود إلا الله. إذن فيجوز حذف خبر لا النافية للجنس واسمها يكون مبنيا على ما ينصب به إذا كان مفردا ينصب بالفتحة، وإذا كان مثنى يبنى على الفتح، وإذا كان مثنى يبنى على الياء، وإذا كان جمع مذكر سالم يبنى على الياء. بهذا نكون قد انتهينا من محاضرات المراجعة. بمشيئة الرحمن في اللقاءات القادمة سوف نبدأ رحلة جديدة مع قواعد اللغة العربية، وسوف نبدأ بمشيئة الرحمن في الأفعال المتعدية لمفعولين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما يقول وأن يعلمنا ما نجهل. نعم بمشيئة الرحمن سوف، وهذا من نقول أنه من الأشياء التي ينبغي علينا أن نراجعها، هو محاولة كل طالب يحاول أن يأتي أو يحضر هذه الدروس يحاول أن يعرف بقدر المستطاع فاتحة الكتاب، وسوف نتناولها في اللقاء القادم من مشيئة الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وأخيرا لا تنسونا من صالح دعائكم.